بينهما الموج فكان من المغرقين.

وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. قيل يا نوح اهبط بسلام أنت ولا قومك من